حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. الثقافة العربية. الثقافة كلمة فضفاضة كالطير له جناحان ولكن لا موطن له، أينما وجد ضالته قد حل وحط في تلك الأرض. والثقافة كلمة محدثة ولم أجد لها معنى إلا في المعاجم الحديثة، إنها تعني مجموعة من العلوم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وما يحتاجه بنو البشر. الثقافة العربية وقطر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. الثقافة ماذا تعني؟ ثقافة ماضية، ثقافة معاصرة، ثقافة حاضرة، ثقافة نعيشها، نطورها، نسيرها. كيف تتأقلم هذه الثقافة مع بقية الثقافات؟ ووضعت في ذهني عدة نقاط، وضعت 14 نقطة كي أتحدث عن الثقافة. الثقافة كلمة محدثة وجدتها في المعاجم أنها تستند إلى ركيزتين وتعتمد على أساسين صلبين، اللغة العربية والدين الإسلامي الذي جاء به سيد الخلق محمد بن عبد الله، والقرآن الكريم لم يهجر اللهجات العربية ولم ينسها، بل هناك لهجات عربية موجودة في شبه الجزيرة العربية، وأقدمها يعرب بن قحطان من اليمن، هذا في الجنوب، وفي الشمال في أرض نجد والحجاز، وكذلك في أرض العراق، وكذلك في الشام، فلسطين وسوريا ولبنان، وكذلك اللغة العبرية، وأقدم اللغات هي اللغة العربية. الثقافة المعاصرة لها مدخلات ولها مرادفات ولها مترادفات، ولكن هل تختلف الثقافة؟ نعم تختلف. هل تتطور؟ نعم تتطور. اللغة الإنجليزية، لو رجعنا إلى ويليام شكسبير، هل الآن الإنجليز يتحدثون باللغة المعاصرة، باللغة القديمة؟ لا، كلها لغات محدثة ومتطورة، بينما نجد اللغة العربية ثابتة. والثقافة كما قلت تعني علوم المجتمع، العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والأخلاق والأدب والشعر وعلم القوافي والعروض والنحو والصرف وما شابه ذلك. وهل كانت هناك قواعد تنطق بها الأمة العربية؟ أبدا، لأنهم كانوا يتكلمون بلسان عربي مبين، والعربي هنا الفصيح الذي يعرف القاصي والداني. ولكن هناك لهجات، وهناك لهجة في القرآن الكريم لعلها تغيب عن الشعوب الخليجية وبالذات في قطر. عندما نذهب إلى منطقة الشمال، والبعض يقول إلى منطقة الشمال كما جاء في قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وإنما عندما نقول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، في منطقة الشمال بقطر يقولون بيت خالكية، بيت عامكية، بيت جدتية. هذه لهجة عربية فصيحة. في القرآن الكريم قال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. إذن هي لهجة موجودة ولهجة دارجة. بل أقرب من هذا، هناك كلمة الغبجة، وهي كلمة صحيحة فصيحة موجودة في المعاجم العربية، من الغبوج ومن الصبوح. الغبوج مساء، أي ضيفت ضيفي بلبن الشاه أو بلبن الناقة مساء، ولهذا سميت الغبجة بلسان عربي مبين. والبعض يعتقد أنها لهجة خليجية دارجة. ما دور المجتمع في تنمية الثقافة المعاصرة؟ سؤال يطرح نفسه وبقوة. الآن هناك عصر العولمة وملتقى الحضارات وملتقى الأديان وملتقى الثقافات، وملتقى الفنون كلها في العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، بعد أن أصبح العالم كله كأنه قرية واحدة. أهل المشرق يرون أهل المغرب في ثوان، بل في الوقت نفسه وذاته وعينه، لأننا جزء لا نتجزأ من العالم، إذن يكمل بعضنا بعضا. هل هناك تقصير في تطوير الثقافة العربية؟ أعتقد أن هناك تقصيرا، ليس من الدول ولا من الحكومات ولا من الشعوب ولا من المجتمعات، وإنما من العالم كله، لأننا تداخلنا في بعض وانصهرنا في بوتقة واحدة. الرياضة لها لغتها، أهل الفن لهم لغتهم، وأهل الطرب كذلك لهم لغتهم، ومعرض الكتاب له لغته، وملتقى الأدباء والمؤلفين لهم لغتهم. والدليل على ذلك هذه الندوات والملتقيات الثقافية التي تقام في دولة قطر، وتؤكد اهتمام الدولة بتطوير الثقافة العربية ومواكبة العصر ومواءمة العصر. لاحظت في الآونة الأخيرة أن أصحاب السعادة، الشيوخ والوزراء، أخذوا يلقون كلماتهم في اللقاءات والاجتماعات والافتتاحيات والافتتاحات، أصبحوا يلقون الكلمات كلها باللغة العربية، أي أنهم يدعمون ويشجعون بالعودة إلى الفصاحة وإلى الحصافة وإلى اللغة العربية التي يفهمها القاصي والداني. هم لديهم مترجمون، ونحن لدينا مترجمون، نترجم لهم لغتنا ويترجمون لنا لغتهم. ثم نأتي إلى دور المعاجم القديمة والحديثة، لسان العرب لابن منظور. أتحدى من يقول أنه حفظ هذا الكتاب كله. أساتذتنا الماضون والحاضرون أكدوا صعوبة هذا. مستحيل أن تحفظ اللهجات كلها، أو أن تحفظ المعاجم كلها، أو أن تدرسها كلها، أو أن تحتفظ بلهجة دون غيرها. هناك لهجة الشمال ولهجة الجنوب ولهجة الوسط، حتى القبائل العربية لها لهجاتها ولها أصل في اللغة العربية. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وزارة الثقافة بقيادة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وباهتمامه بدعم الفصاحة والدعوة إلى العودة إلى الفصاحة، سيكون خير دليل وخير من يقود هذه الثقافة العربية والثقافة الخليجية والثقافة الإسلامية إلى التطور وإلى النماء. ما دور المعاجم القديمة والمعاجم الحديثة؟ هناك معجم حديث أعتمد عليه، هو المعجم الوسيط، وهو من إنتاج مجمع اللغة العربية. كم كنت أتمنى أن يكون في دولة قطر مجمع للغة العربية. وجامعة قطر من الجامعات العريقة التي أسست في منطقة الخليج في السبعينيات، وخير من أسس هذه الجامعة فطاحل من أساتذة اللغة العربية والعلوم الشرعية والدراسات الإنسانية واللغات الأجنبية، وجامعة قطر يشار إليها بالبنان. كم كنت أتمنى أيضا أن يكون هناك مجمع للغة العربية، سواء كان تحت مظلة جامعة قطر أو تحت مظلة مؤسسة قطر للتعليم، أو من يتبنى هذه الفكرة اللطيفة. ولعل وزارة الثقافة أن يكون لها دور، ليس فرضا وإنما من باب التمني، وهذا أيضا يخدم اللغة العربية ويخدم المجتمعات كلها في المشرق وفي المغرب، وربما تترجم هذه المؤلفات. إدارة الثقافة تقوم مشكورة بطبع الكتب وطبع المؤلفات لكل المؤلفين، وأنا واحد منهم. طبعوا لي رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، ولكن لي عتب على هذه الإدارة أن هذه الكتب للأسف لا أراها في دور النشر إلا فقط للعرض، فلا بد أن تشارك هذه الكتب في معارض الكتب بالدول الأخرى لأنها ثقافة معاصرة. هناك كتاب، هناك مؤلفون في قطر. شباب قطر الآن ليسوا كما كانوا في السبعينيات أو الثمانينيات، بل الآن أجد شابا يبلغ من العمر 23 عاما له عقل أرفع من عقلي. ولهذا جالس العلماء بعقولكم والأمراء بعلمكم. الآن من يشاهد تلفزيون قطر أو قناة الريان أو القنوات القطرية كلها سيجد أن هناك بونا شاسعا في الثقافة المعاصرة. وكما قلت، الثقافة كلمة فضفاضة تعني العلوم كلها، الإنسانية والطبية والتقنية وما شابه ذلك. خيرة الجراحين الآن في مستشفى حمد الطبي من شبابنا، وخيرة المؤلفين في وزارة الثقافة وكتاب الرواية والقصص والشعر من شبابنا. فعلينا إذن أن نكرم وأن نجل علماءنا وأن نجل هذه الثقافة المتطورة لا المتأخرة. أيضا، ما دور الدولة في دعم الثقافة المعاصرة والحاضرة والتي نعيشها مع بقية الدول؟ هناك كما قلت لهجات، وبعضها لا نفقهها ولا نعرفها إذا تحدث بها المغربي، وإذا تحدثنا باللهجة الخليجية هم لا يفقهون ولا يفهمون لهجتنا، ونحن لا نفهم ولا نفقه لهجتهم. هناك فجوة بين التواصل بين الدول العربية. أيضا، هنا الخلل في الثقافة المعاصرة. هل هي مطورة أم مطولة؟ أم هي القديمة أم الحديثة أم المعاصرة التي نحن نعيشها؟ وما دور الدول؟ وما دور الوزارات؟ وما دور الإدارات؟ وما دور المجتمع؟ اكتشفت وأنا أقرأ في المراجع العربية ومصدر من المصادر القديمة كتاب البيان والتبيين للجاحظ، اكتشفت أن الكتاب اسمه البيان والتبين، ونحن هذه السنين الطوال نقرأ كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكلاهما يجوز النطق ولا ضير. أيضا، وجدت في اللهجات العربية هناك كلا وهناك إن. كلا إنها لظى. كلا أداة نهي، ولكن حقا أنها لظى. من منا يعود إلى هذه الثقافة؟ ثقافة إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن. لسنا كلنا مختصين أو متخصصين أو اختصاصيين، والبعض ينطق أخصائيين، وهذه لها معنى آخر. أيضا، من الأشياء التي وجدتها في القرآن الكريم ما جاء في شعر الشافعي رحمه الله: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. قال كلاهما وليس كليهما، وهذا له أساس في اللغة العربية في القرآن الكريم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وفي قراءة أخرى: إن هذان لساحران، مبتدأ وخبر. فوجدت إن في لغة قبيلة هذيل وقبيلة بني كنانة إن بمعنى نعم. ومن طرائف اللغة أن أعربياً وفد على عبد الله بن الزبير وهو خليفة في مكة، وقال له: قد نفدت نفقتي ونقبت راحلتي، فاحملني، أي فاعطني نفقة وراحلة. فقال له ابن الزبير وقد كان بخيلاً: ارفعها واخفطها. فقال له الأعربي: إنما جئتك مستحملاً لا مستوصفاً، لعن الله ناقة حملتني إليك. فرد عليه ابن الزبير: إن وراكبها. ووجه الاستشهاد هنا أن كلمة إن هي حرف جواب بمعنى نعم، وهي بلغة أهل اليمن، والمعنى نعم ولعن راكبها أيضا. كذلك، ما دور أجهزة الإعلام في تبسيط اللغة العربية؟ الكل إذا ما تحدثت معه أو إليه أو له باللغة العربية الفصحى تراه يهتز أمامك كأنه جان أو ولا مدبرا، لأنها لغتنا، فعلينا أن ندعو مرة أخرى إلى الفصاحة لنقود هذه الراية. اليوم قد نجد معارضا، قد نجد من يتعثر في الطريق، هناك من نجد أنه قد لا يفقه هذه اللغة أو لا يفهمها، ولكن هناك الآن لغة في الإعلام وفي الصحافة الكل يجمع على أنها مفهومة ومفهمة ومفهمة، هي لغة الأخبار ولغة الصحافة ولغة المخاطبة اليومية، وأحيانا اللهجات نتحدث ما يسمى بالتزاول والتداول في اللغة، وهناك فن التعبير، وهذا يدل على أن اللغة فن وتعبير وصياغة وأدب في إيصال المعلومة إلى الآخرين. اللغة العربية والثقافة العربية للأسف كما قال الشاعر حافظ إبراهيم: كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، فمتى نعيد لهذه الأمة مجدها؟ أنا أملي لا ينقطع لا بالله عز وجل ولا بالقائمين على من حملوا هذه الراية ويدعمون هذه الراية وهذه الثقافة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الركيزة الأساسية التي تنطلق من دولة قطر. أتمنى أن يكرم العلماء والوزراء وخاصة وزراء الثقافة في قطر، علينا أن نكرمهم ونجلهم، ومنهم الدكتور حسن النعمة، وتد من أوتاد اللغة العربية في العالم العربي وليس في قطر فقط، هو متنبي العصر وشيخ مبارك بن سيف آل ثاني، وقد قلت ذلك في ملتقى المؤلفين وفي معرض الكتاب، وكذلك علي بن سعود رحمه الله والدكتور حمد عبد العزيز الكواري ومحمد بن خليفة العطية. قال تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.